اي يعني بغير قصد، يعني انت معك امتعه الثياب حقك والغترة والكذا والشيء مسكت المصحف انت قال يجلس ما فيش معنى لانك ما قصدت اصلا حمل المصحف هنا وانما قصدت حمل الامتعه. ايوه فهو تبع. وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم. هذا لا مش معنى ينبغي لا يكون فيها خلاف، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى الكفار بايات قرانيه يقول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. نعم يعني في معك اي ما دخلت فلوس داخل في بعض الدول يكتب في النقود يا أيها الذين آمنوا لا تدلوا بأموالكم الحكام ولا تدلوا بأموالكم الحكام كما حق مجنون ليبيا. مجنون ليبيا هكذا كاتب الأشياء دي. ها وثوبي أكره هكذا نزل أكره مجنون ليبيا. كتب عليهم القرآن أيوه وكتب الحديث إلا لو كان إلا إذا كان كتب الأحناف. بعضهم هذا يجيبه من النكت لأنه قالوا الأحناف ما عندهم لا حديث ولا آية كلها فلسفة و... فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن يكثر. أيوة ولذلك التفاسير هذه جازوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جازوا حملها لأن التفسير أكثر من القرآن، فالجلالين هذا أكثر من القرآن بست كلمات تقريبا. أيوة ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه. ما بش مانع لانه غير مكلف. يمكن التعليم شيء ما غير مكلف. الصبي غير مكلف. فيمكن يعطى يعني ما بش مانع لانه بعضهم قال لا حتى الطفل ما بش مانع انه يعود وانه يتوضا وانه كلام الله وانه كذا، لكن هو اصلا صغير غير مكلف. الشخص لا يؤاخذ بالحل والحرمه الا اذا كان مكلف. ولو كتب محدث او فان لازم اتذوقكم القهوه. ولو كتب محدث او جنب قرانا ولم يمسه ولم يحمله جاز. يعني هو الان لا لم يمسه، يعني انت الان جنب مسكت القلم هذا وكتبت هنا بسم الله الرحمن الرحيم كتبته، انت ما مسكت القران ولا لمسته ولا شيء، انك ما حملته ولا قراته. ولو خاف على المصحف من حرق او غرق او كافر او غيره او كافر او نجاسه. أيوة وجب اخذه. يجب هذا مش يجوز، يجب اي اخذه لانه الان يعني مفسده، لمس المصحف هنا مفسده لكن تركه مفسده اكبر، تركه بيد كافر ولا تركه يحترق ولا ياتي بنجاسه وكذا، مفسده عظمى كبرى قد تدرى المفسده الصغرى بالكبرى. الكبرى بالصغرى. ايوه الحدث ما فيش مانع، او الحائض والجنوب والنفساء وكله. ان لم يجد مستودعا ما فيش مكان يحطه، لكن لو جيت انت وفي نجاسه هنا حطيته فوق مكان معروف خلاص هذا يكفي، لكنك تاخذه انت بس هكذا قال ان الجنوب والحائض والكذا لا ينبغي. نعم. لكن يتيمم ان قدر. ليس طعمه مش مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شخص جاء قال له السلام عليكم كان مش على وضوء عادي يجوز أن يقول عليكم السلام تيمم وعليكم السلام مثلا، قادر أصلا أنه يكون على وضوء في مسألة معينة مش مانع. نعم. ويحرم توسله وغيره من كتب العلم. كيف تمسك المصحف ترقد فوقه ما ينبغي، بل قالوا لو تعمد يهينه فقد يكفر، بل يكفر إذا تعمد إهانة يطلع فوقه ويرجله ويأخذ شيء. أحيانا يكون في بعض المكاتب كتب، بعض المكاتب كتب فيها قرآن فيها كذا زي الشيء يطلع تحت يطلع فوقها ويتول شيء، أحيانا مصحف مساعد هذا قلة الدين. نعم. غير مكتوب العلم كذا كتب العلم، لأنه إذا كانت فيها كتب يعني فيها حديث وآيات قرآنية أما أحكال أحناف كما قلت لك ممنوع، لانه فيها اذا كتب كلام الفقهاء وتفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمساق عباره عن معنى النصوص الشرعيه. نعم. لا يجوز. باب قضاء الحاجه. ايوه قضاء الحاجه او الاستنجاء او الاستطابه او كنايه الحاجه كنايه لطيفه يعني. يندب المريد الصلاه. فلا يتناعل إلا لعذر. يعني آداب قضاء الحاجة تصل إلى أكثر من 20 أدب. تصل إلى أكثر من 20 أدب. فأيوة من الأدب أول أدب هو يندب له أن يلبس النعل، لأنه بيدخل مكان حشيش، مكان فيه حقارب، حيات، أحيانا ثعبان، حاجات، أو قد يصل الماء إلى جوده فيتنجس، فينبغي أن يدخل وهو لابس نعل، إلا إذا كان العذر ما يجي عنده مثلا أو ما يشكل، ما فيش معنى معه. ويستر الرأس. وينسي ما فيه ذكر الله ورسوله، يأخذ كل ما في يده، خاتم في ذكر الله، مصحف في جيبه، شيء معظم، وكل شيء معظم. نعم. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه. أيوة، يطرحه هكذا إلى الـ إلى الـ إلى الأمام، ثم يذكر انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه خاتم، كان مكتوب عليه محمد رسول الله. هل ثبت انه كان ينجع اذا دخل الحمام؟ ويهيئ احجار الاستنجاء، ياخذ الاحجار كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب، اخذ التقط الاحجار وقال للمغيره التقط لي ثلاث احجار. نعم، جهز نفسه من الان، مش بعدين بعد ما يخلص يروح يدور. من الآية جاء يقول عند الدخول أعوذ بسم الله، يقول بسم الله ثم يستعيذ. شوف بالعكس القرآن، إذا استعيذ ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكن هنا يقول بسم الله وبعد يقول أعوذ بالله من الخبث. كيف يبدأ بسم الله؟ قول أنه هناك من القرآن، بسملة من القرآن بخلافه، فإنه سيستعيذ ما في داخل، فيقرأ الفاتحة الخارج محمد سيستعيذ. لا أعوذ من الخبث والخبائث. طيب، لفظ عام، كل ما كان خبث وخبائث في الحمام فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه شر، سواء كانت جراثيم، سواء كانت شياطين، سواء كانت أي شيء. أيوة، كان الفقهاء يحصروها في ذكور الشياطين وإناثها، حط في المهم يشمل كل ما كان خبث وخبائث. ثم يقدم رجله اليسرى، وهكذا كل موضع يكون فيه يكون فيه ظلم، مثل أماكن الذهب أو جرائم تمارس كالمكس أقصد كالربا وغيره، هذا يدخل دائما باليسار. والأماكن الطاهرة كالمسجد، كالبيت، الأماكن تدخلها في الأماكن في ليش؟ بالرجل اليمنى. نعم. والعكس بالخروج، يخرج من الحمام بالرجل اليمنى حتى لا تكون رجله اليمنى في الحمام آخرة، وإنما يبدأ يخرجها تكون اليسرى آخر ما خرجت. وكذلك من المسجد يخرج باليسرى وتكون اليمنى آخر ما خرجت من المسجد، وهكذا. نعم. وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أزل. يقول غفرانك، لماذا يقول غفرانك؟ بعضهم قال لأن مكثه في هذا الحمام لا يجوز له أن يتكلم بالحمد والاستغفار والتحليل والتسبيح والتحميد، والإنسان دائما لسانه لطم بذكر الله، يذكر الله دائما، لكن هنا ممنوع من ذكر الله، فكأنه يستغفر الله لهذا الوقت الذي مر بغير ذكر الله. غفرانك، حقيقة ما تذكرش الله نهائيا، لكن تشوف الآداب، انك لازم لسانك رطب بذكر الله. فقالوا هذا كان رسول الله يقول غفرانك، لانه كان في هذه الفترة لا يذكر الله في الحمام، فيقول غفرانك. وبعضهم قال لا، هي تحتمل هذا وتحتمل ايضا ان الانسان لا يستطيع ان يخرج الاذى من بطنه وقبله ودبره، ما يستطيع، ما يستطيع يخرج البول والبراز الا باذن الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة. لو ان انسان الان اقول لك تعال انزمك اليوم عشاء او غداء او كذا، ويجيب لك طلي ما شاء الله، تاكل بتاكل بكل جراحه وكل استطابه وكلها، خلصت تذهب تبحث فين الحمام، تدور بعدك لسه في المطعم وانت قاعد تشوف فين الحمام، خلاص تخلص منه. لا، لو ان الله سبحانه وتعالى حبس عنك هذا لكان يعني تفتدي بكل ما لديك. ايوه، فهذه النعم أنت ما تقدرها، تقول غفرانك سامحني يا يعني أن أؤدي شكر هذه النعم، استغفر الله. ولذلك أنت تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حتى بعد لو ما أبعدك الله أبعد الله عنك الأذى ما استطعت. لذلك بعضهم جعل يعني ضرب مثال لواحد من الأغنياء وواحد من الملوك، قال لو أن الله حبس عنك الشراب والطعام أنت به، قال أعطيه نص مالي، لأنه في في في في صحراء وفي قفرة. قال طيب وإذا منع منك نخرج الطعام هذا من قال أعطيه الناس كله مالك كله بيتزوج يعني أكله أكلة واحدة خروجها ودخولها وخروجها. نعم، فأنت معك من النعم الآن ملايين الملايين. نعم. ويقدم داخل من يساره وخارج يمينه. أيوة. ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج وتقديم اليسرى واليمنى وتحديث ذكر الله تعالى ورسوله بالبنيان. أي يعني هذا الكلام سواء كان في حمام عدة له أو حتى في الصحراء، لو ذهبت للصحراء الآن نفس الكلام يقول إنه بس كيف تصور أنك تدخل باليسار للصحراء؟ قالوا يجعل آخر رجل كأي حيث ما بيجلس يبدأ باليسار هناك، كأنك دخلت الحمام، كما لو أن هذا الحمام لأول مرة تدخله هو مو حمامه أصلا، هو تروح هكذا أنت لن تعده حمام، إذا أول دخول هذا كما لو أنك ذهبت إلى الصحراء، ففي الصحراء هنا تبدأ برجلك اليسير، ثم إذا خرجت من نفس المكان هذا تخرج برجلك اليمين وتنتقل منه. أيوة أيوة، وتجلس شيئا فشيئا وتلبس النعل أيضا وتبعد كل الآداب الموجودة في الحمام. يستحب أن يكون الإنسان يبول وهو جالس، لكن إذا احتاج إلى أنه يبول وهو قائل وهو متأكد أنه لا يعود إليه رشاش ورذاذ من البول جاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبال قائما في زبالة. نعم. بل يشرع بالصحراء أيضا. أيوة. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أيوة، أي شاتي أي طوال يشوف رفع ما تجلس الصحراء، خاصة بالصحراء، أما بالحمام خلاص وحدك، لكن ينبغي أن يكون الإنسان عنده أدب، يجلس شيئا فشيئا ويجلس هكذا حتى لا يراه أحد. ويرخيه قبل الانتصاب. يرخيه قبل أن ينتصب، يرخيه سريع، يعني أنه لا يكشف عورته. هذا خلاص. ويتعمد في ويعتمد في الجلوس على يساره. هذا الاعتماد على الجلوس اليسار قول أن المعدة بالجهة اليسرى، فإذا لم يعتمد عليها ضغطت على المعدة وضع القولون هذا والمخارج، أنا ما أدري إيش تقولوا داخل عندكم أنتم هنا، فيعني يصعب خروج البراز والكذا بسهولة، لكن لو اعتمد عليها كذا وجعلها بعيدة من البطن أنه يخرج بسهولة. بعضهم قال لا، يعني أول تأويل آخر قال لأن إذا اعتمد على يساره فإن يمينه ستكون بعضها في الحمام فقط، لا يضعها كامل في الحمام لنجاسته لخسته لمكانته، فإنه يضع فقط أطراف أصابعه ويسرع عادي حتى لو يعني هذه تعليلات. لكن الآن يقول الطباء إنه الجهة المعدة خلف الجهة اليسرى، فإذا ضغطت فإنها قد تؤذي، يعني لعل الآن اكتشف أشياء جديدة، وإن كان بعضهم طعن في صحة الحديث. ولا يطيل ولا يتكلم. أقدر مكان هذا قالك تدخل، لما تدخل قل بالله بخمس الخبائث، تدخل غفرانك لا عدم بكر الله، كم تجلس؟ بعضهم ما يرتاح إلا داخل الحمام، ما يحصل الراحة والتنفس إلا في الحمام. ها، فلا ولا يتكلم أيضا. نعم. فإذا انقطع البول مسح بيساره من جمره إلى رأس ذكره وينتر بلطف ثلاثا. هذا الآن يعني يريد أن يخرج ما بقي من الذكر، الذكر قد يبقى شوية من البول شوية من البقايا، فيقول أنه يجعل إصبعه في إصبعه الوسطى مثلا هذا من بعد دبره بقليل مثلا، يعني يمرها بلطف هكذا حتى يخرج ما بقي من الذكر من البول وكذا، لكن هذا غير صحيح الله أعلم، لأنه الذكر هذا كالضرع كالضرع تماما، البقر الزرعة الضرع، إذا أخذ در وإذا ترك قر، فأنت لما تأخذ الآن البول يخرج يدور، وإذا ترك تخرج قر تعال نشعة ما يخرج لا يخرج منه. لكن هو نوع من العلاج بعضهم يقول للوسوسة، أنه بعضهم يقول لا لعله يمكن باقي شوية، يمكن باقي قطرة، يمكن لما يقوم الأمر يخرج منه، يمكن كذا. فخلاصة الأمر أنه يعني يتخلص من هذه الوسوسة أيوة. فبعضهم يقول بقدره، بعضهم يكفي يتنحنح، بعضهم قال لا بد من كذا، بعضهم يخرج خطوتين. أحيانا تكون من تلبس إبليس. لا النتر هذا غلط، النتر هذا قد يعني يعمل هكذا الذكر حقها يحلب حلابه يعني يخرج ال يمسك ذكره هكذا ها يخرج ما بقي يعني من ال من بول او شيء، لكن هذا ما هذا انا لا اسلم به خطأ. ولا يقول كما قلت لك هو كالذرع اذا اخذ در واذا ترك قر خلاص، واذا راى انه بيدخل نفسه بوسواس او بشيء خلاص يكون تفشى كذا بشويه ماء، ياخذ شويه ماء على ثوبه ويقوم يمشي ولا يمشي ان شاء الله ببعض الوسواس. أيوة. ولا يبول قائما بلا عذر. ولا يبول قائما الا اذا كان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على الانسان ان يبول قائما الا اذا كان له عذر. ان كان له عذر كان بعضهم يقولوا مرض عنده صلب عنده شيء او كذا، او ما وجد مكان يبول، وكان في اماكن لو جلس مثلا يمكن يصير له حرج او ما يستطيع ركبه مثلا، او ما فيش معنى يجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بال قائما. ايوه. ولا يستنجي بالماء في موضعه. لا يستنجي يعني لو الان اختلف الان قد معد، لكن هذا لو نقول في صحراء او في بين الحين مكان حجار، فاذا جلست انت تبول هنا انتقل شويه للمكان الاخر كي تستنجي، لانه البول هذا الماء لما يجي لفوق البول يرجع عليك ويدخلك في الوسوسه انه يصيب الرشاش او الرذاذ هذا البول اليك، فانتقل قبل تنتقل اذا كان بماء. نعم. ولا ينتقي في المراحل. خلاص المراحل قد معد لها الحمامات هذه المعروفة. ويبعد في الصحراء المذهب يبعد يعني حتى لا يسمع الشخص، يسمعك انت جالس جنبنا هنا وتروح هناك طاط طاط طاط الناس يسمعك يقول لا ايش هذا، ما في ادب، ما في كذا، ما في شيء، فيبعد حتى لا يسمع منه شيء ولا يشم منه ريح بعيد. ويستتر ايضا ينزل شيئا فشيئا ويستتر. ورد النهي عن الرجلان يخرجان يضربان ارضهم كاشفين عورتهما، ان الله يمقت هذا. ولا يبول في جحر. هي لا يبول في جحر. الجحر هذا المستدر قلنا يسمى ثقب، والمستطيل يسمى ثرب. لا يبول فيه لانه قد يكون فيه حشره صغيره تؤذيها، او حشره كبيره تؤذيه، خلاص خرج له حي عقرب لقصته بالذكر. اها صح. ها؟ ساتر. ايوه. او حشره صغيره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. او حشره صغيره تؤذيها ما ينبغي لك. وموضع قلبي. صلب يعني زي الصفا. يقول والرشاش يرجع اليه انما يكون رخو. ومهب الريح. مهب الريح انه يعيد الرشاش اليك. ينبغي ان يكون. ومورد. تحدث الناس، الناس اللي هم مكان في الصيف ومكان في الشتاء ومكان كذا والطريق، فأنت لا تبول في الطريق لأنه الناس يمشي فيها، ولا في مكان متحدث الناس إذا كان مثلا هذه فيها شجرة مثمرة أو شجرة أو حتى ظل، أو متحدث الناس اللي التقوا هناك عليكم السلام، التقوا في وقت الصباح مثلا، وقت الضحى يلتقوا، بعد العصر يلتقوا، في اوقات معينه الناس، فلا تاتي تبول في هذه الاماكن لانه لهم متحدث، فتجد انه يعني يتسبب الانسان بلعنه ولعن اهله وابويه، بسبب انه اتى بهذه الامور وهي خلاف الاداب. نعم. وطريق تحت شجر المسلم. ايوه. عند قبر. نعم. عند القبر ايضا محترم. القبر هذا محترم لصاحبه، فيتأذى كما يتأذى صاحبه الحي، فهذا الآن وقف عليه وحقه، وما يجوز لك أن تجلس عليه، مش أن تبول عليه، يجب تجلس عليه، ما يجوز لك. نعم. في الماء الراكد. في الماء الراكد يعني المقابر الأصل أن الإنسان يدخل فيها يجد العبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور أصلا، ما يجوز زيارة القبور، خلاص انتهى الكلام، ماتوا خلاص انتهى. لكن لما رأى أنها في مصلحة أخرى وهي عظمى كبيرة، مصلحة كبيرة، أن الإنسان إذا زار المقبرة فإنها تذكر الآخرة، حسيت نحيتكم عجلكم فزوروها فإن أذكركم الآخرة. فيجعلها للاتعاب ويسبون فوق الناس. هذا قيل أدب هذا يشتي ضرب. فيعني الاتعاب ذكر الآخرة هذه ليس في أحد. ذكر الآخرة ليس في أحد. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الرسول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أن لكل بعض الأنبياء لهم ميزة وخصيصة ذكر إبراهيم وذرية فقط إنا أخلصناهم بخالصة ليست لأحد. إيش هي؟ ذكر الدار. أنهم دائما يذكرون الدار الآخرة يعني. مش أي واحد يذكر الدار الآخرة لأن الإنسان لما يذكر الدار الآخرة ما يعصي. وإنسان ما يعصي وارتكب الجرائم إلا أنه ما يتذكر النار والآخرة والكذا. لكن لما يجلس دائما ذكر الموت ذكر الآخرة ذكر الموت ذكر الآخرة ما يهم بمعصية. نعم. وقليل جاري إيش قبله؟ ماء راكد وقليل جاري. الماء أيضا لا يجوز له سواء كان قليل أو كثير لا يجوز له أن سواء كان قليل أو كثير لا ينبغي له أن يبول إليه. الله لأن الدين لا يتلافي يدي لأن الناس يستحوذه كثيرا وإذا كان قليل أدي لا تنجيسي. الله أعلم.